دع عنك عذري يا من كنت تعذرني، لو كنت تدري ما بي كنت تعذرني، دعني أسح دموعا لا انقطاع لها. فهل عسى عبرة منها تخلصني؟ فماذا تنتظر؟ هل تنتظر مصيبة أو قارعة تحل؟ ماذا يقول أهل القبور إذا وسدوا في قبورهم؟ الكل يتمنى الرجوع، الكل يتمنى حينها، الكل يتمنى الرجوع، حتى الصالح يتمنى أن يرجع حتى يزيد في صلاحه. تريد النجاة؟ خذ بأسباب النجاة بارك الله فيك. تريد الجنة؟ اعمل بعمل أهلها. وأول عربون في طريق الهداية ترك الذنوب والمعاصي، أول عربون في طريق الهداية والاستقامة ترك الذنوب والمعاصي. تدعي حب الإله وأنت تعصاه، إن هذا لعمري في القياس بديع، لو كنت صادقا في حبك لأطعته، إن المحب للمحب مطيع. ثم الخطوة التالية إعلان التوبة والندم والرجعة والإنابة إلى الله، ثم المحافظة على الصلوات. إياك ثم إياك أن يناديك المنادي حي على الصلاة، والصلاة خير من النوم، وأنت تتخلف عن أوامر الله. ثم لا بد من أمر مهم هو تغيير الصحبة بارك الله فيك. سبب ضياع كثير من الشباب هم الشباب، وسبب هداية كثير من الشباب هم الشباب بارك الله فيك. والمرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، لا تصحب أخا الفسق، وإياك وإياه، فكم فاسقا أرضى مطيعا حين آخاه. أنت تردد كل يوم اهدنا الصراط المستقيم، فخذ بالأسباب بارك الله فيك، واعلم أن الأعمار صفحات مطوية، كل يوم نطوي صفحة، نفتح صفحة الليل ثم نطويها، ونفتح صفحة النهار ثم نطويها، حتى تأتي آخر الصفحات، ثم تأتي آخر الصفحات، ولا أدري أنا ولا أنت بماذا يختم لنا، لكن الذي أعرفه ويعرفه كل منا أن الله ليس بظلام للعبيد، من عاش على طاعة مات على طاعة وبعث على طاعة بإذن الله، والعكس بالعكس، من شب على المعاصي شاب على المعاصي ومات على المعاصي وحشر على المعاصي والعياذ بالله. فانتبه بارك الله فيك، قبل أن تنادي بأعلى الصوت رباه ارجعون فلا يستجاب لك، نعمة العقل نعمة عظيمة، استخدمها بارك الله فيك فيما يعود عليك بنفع الدنيا ونفع الآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لتوبة النصوح قبل الموت. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم وفق الشباب لخير الدنيا وخير الآخرة يا رب الأرض والسماء يا رب العالمين. اجمع شملنا واحفظ صفنا، أصلح ولاة أمورنا، وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.